آيات أو من ما تناولناه في الحصة الماضية، ونشرع في قوله تعالى: ولحم الخنزير. دلت الآية على تحريم أكل الخنزير، آية دلت على تحريم أكل الخنزير، شحمه ولحمه، وهذا بالإجماع. نلاحظ أجمعت الأمة على تحريم أكل لحم وشحم الخنزير، على لما فيه من شر وضر، لكن هذا لا يفصح به الأطباء الغربيون. هم ربما تراهم يتحدثون عن أكل لحوم الخروف وأنها تعمل على يعني رفع الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرها، ننصح المستهلكين بعدم تناول هذا النوع من اللحم، رغم أن هذا لو كان فيه مضرة لمنعه الإسلام، لكن هم يتكلمون ويتحدثون عما يأكله المسلمون من الخراف الحلال، ويسكتون عما أجمعت الأمة بل ربما عقلاء العالم على أن اللحم الخنزير فيه شر وفيه ضر، فيه مضرة وفيه أذى. فقد ثبت أنه يحمل ميكروبات شتى، هذا لحم الخنزير يحمل ميكروبات شتى تسبب أمراضا يعسر شفاؤها ويعز دواؤها، هذا من ناحية طبية، ثبت طبيا وعلميا أنه يحمل ميكروبات شتى. كما أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جملة الخنزير محرم، بمعنى أنك لما تتكلم عن الخنزير مش فقط عن لحمه وشحمه، بل تتحدث عن لحم الخنزير من حيث الجملة، أو الخنزير من حيث الجملة أنه محرم، إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، الخرازة يعني خياطة الجلود وغيرها، لأن الخرازة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانت موجودة ظاهرة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده، وما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القاعدة، وما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم كابتداء الشرع منه، الشيء يكون موجود وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا كابتداء الشرع منه، ولأن الشعر لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، إلا أنه يستحب غسله للشك في طهارته ونجاسته، أما إذا نتف فلا يكون طاهرا، على لأن لما ينتف وش يحدث؟ نعم يقدر يكون فيه نوع أو بقايا الدم. وذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير، يعني هناك من أجاز، لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن شعر الخنزير نجس، إلى نجاسة شعر الخنزير، فلا يجوز استعماله، لأن استعمال الشعر هو استعمال للعين النجسة، استعمال العين النجسة. ثم قال عز وجل وما أهل به لغير الله. دليل على تحريم ما ذكر على ذبحه غير اسم الله تعالى. كل ذبيحة ذكر على أو حال كون الذابح يذبح، نعم يذبح ويذكر غير اسم الله، نعتبر هذا مما أهل به لغير الله، كذبيحة المجوسي، المجوسي الذي يعبد النار فيذبح هو إلى النار، كذبيحة المجوس الذي يذبح للنار والوثني الذي يذبح للوثني. ما زال نجيب العقل. والمعطل الذي لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه، أعد الملحد. فحرام باتفاق العلماء، هؤلاء ذبيحتهم محرمة. المجوسي ذبح لله، ذبح لغير الله، ذبح للنار، لأنه يعتقد أن النار إلهه. الوثني ذبح لله، لا، ذبح للوثن، ذبح للصنم، ذبح ربما للشجر، للحجر، ذبح لغير الله. والذي لا يؤمن بأي إله هو يذبح لنفسه، فذبيحته أيضا محرمة. وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير اسم الله أو اسم غير الله مع اسم الله فهو محرم. حتى الإنسان إذا قال بسم الله هو سمى الله، لكن مع اسم الله ذكر اسما آخر، إيه ولا لا؟ بسم الله والدين، كامل بسم الله والولي، قال هذا أيضا نعتبر أن هذا الذبح لغير الله، هذا أيضا محرم. ومثل ذلك ما يفعله العامة في القرى، كان بعض الناس يجهلون إذ يقولون عند الذبح بسم الله الله أكبر يا سيدي فلان، أرأيت؟ بسم الله الله أكبر يا سيدي فلان، يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضي حاجة صاحبه. بسم الله الله أكبر يا سيدي فلان، ويذكر اسما يعتقد أن حاجته تقضى عنده. ومثله ما ذكر عليه اسم غير الله، ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، كان بعض الناس يروح المقبر ويذبح وهو يعتقد في هؤلاء الأموات ويذبح عند قبورهم وعلى قبورهم، فإنه هذا أيضا مما أهل به لغير الله، إذ لا فرق بين هذا ومن يذبح لغير الله. قال مجاهد في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، قال يعني ما ذبح لغير الله. قال العلماء لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد. أرأيت؟ بمعنى أن الإنسان كان نوع تاع العبادات ما لازمش الإنسان يصرف هذا النوع من العبادة كغير الله. أنت الآن تسجد لغير الله، تركع لغير الله. لا، كل عبادات لابد أن تكون لله، كل عبادات أن تكون لله. هناك مثلا من يطوف، الطواف وين يكون؟ حول الكعبة. هناك من يسعى، السعي أين يكون؟ هناك من يعني ربما يقول لله علي أن أفعل كذا، هذا النذر لمن يكون؟ أنت لما تذبح لمن تذبح؟ تذبح لله، إيه ولا لا؟ كان بعض المشعوذين وش يواسيو؟ ها؟ يقولوا لهم، يقولوا لهم طلعوا عند المشعوذ وش يقول لك؟ يقول لك لازم تجيب عتروس كحل، ولازم تجيب عتروس أحمر، هذا هم طلبوه منك. شكون طلب مني هذا الشيء؟ إيه ولا لا؟ تسمعون بعض المشعوذين، هذا المشعوذ الذي يروج، يروج الشعوذة، هذا مثله مثل من يروج المخدرات كما يقال، إيه ولا لا؟ نفسه، هذا جريمة وجرم. يستخف بعقول الناس، يجي إنسان وخاصة واحد مسكين يكون يعتقد، يكون مريض، يكون عنده أشياء ولا غيرها، يجي يقول لك باللي راني مريض. وحتى كان بعض تجار في الرقية، إيه ولا لا؟ تجار في الرقية أيضا موجودة، وكان يلبس لباس التقوى حتى يحسن به الظن، يقول لك أنا سمعته شفته أو ما شاء الله راه يقول بسم الله ويصلي ومعلق آية الكرسي وغيرها، وهو تاجر على، لأنك لو كان يدير هذه الأشياء ربما الناس تنفر منه، لكن يحاول باش يستميل قلوب المسلمين إليه. كان بعض الناس يروح ليه يكون مريض، ولا يكون ممكن عندها مشاكل مع زوجها، ولا عندها مشاكل مع العائلة تاعها، فتمشي إلى مشعوذ وش يقولها؟ يقولها هم طلبوا منك يعني عتروس ولا ماعز ولا بقر ولا خروف، ويعطيها اللون، هاو اللون، ويقولها إياكي كي تروحي تشري تسألي عن الثمن، تشري قال لك مليون مليون، قال لك زوج زوج، ولو كان ما تديريش هذا يصرى بيك كاش حاجة، إيه ولا لا؟ أو مثلا يجي واحد يقول لك اشرى دار، يقول له أنت شريت الدار، إيه وذبحت، لما نذبح؟ يقول له العساس تاع الدار، شكون العساس تاع الدار هنايا؟ يقول له كما تذبحش العساس تاع الدار وصار لك مشاكل في الدار. أو شرى شرى مثلا شرى مثلا سيارة، يقول له قدام الروضة تاع السيارة ذبح دجاجة، علاه؟ يقول له هذاك هو اللي باش يسلكك من المشاكل تاع الاكسيدون تاع كذا وتاع كذا، هذا الذبح لغير الله ولا لله؟ هذه شعوذة. الذبح لله انك تذبح عيد الاضحى، ايه ولا لا؟ انه ربما اذا مثلا كان عندك عقيقه، ايه ولا لا؟ نذرت لله، يا رب ان نجح ولدي في الامتحان نذبح خروفا، ولا نذبح مثلا عجلا او شيء من هذا لله، هذا هو الذبح لله. ذهب العلماء، طيب انا جاي بالعقل، احنا الان نتكلم على كل انواع تاع الذبائح، وهل يشمل هذا ذبائح النصارى الذين ذكروا أو التي ذكر عليها اسم المسيح عليه السلام، إيه ولا لا؟ كان بعض النصارى ما يقولوش بسم الله، يقولوا باسم عيسى، باسم مريم وعيسى، إيه ولا لا؟ يقولوا باسم الله، باسم الأب والابن وروح القدس، وكان منهم من يقول بسم الله. طيب، ذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وأشهب من المالكية إلى أن هذا النوع من الذبيحة حلال. قال دليله قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. شفت هناك من ذهب إلى أن هذه الذبائح حلال. وقال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يحل ذلك لا. والحجة فيهم أنهم إذا ذبحوا على اسم أو ذبحوا الذبيحة على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله فوجب أن يحرم. أنت الآن لما تقول باسم المسيح ذبحت باسم الله أم باسم غير اسم الله؟ باسم غير اسم الله فوجب أن يحرم هذا النوع من الذبائح. إمام مالك حرم عليه لأجل من ذكر من ذكر اسما غير اسم الله. أما من ذكر اسم الله نعم. نعم فبمعنى النصراني لو قال باسم الله وكذا اليهود لو قالوا باسم الله ذبيحتهم حلال. نعم لكن ما عليه فكرة هذا متعذر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله الحديث مروي في البخاري إن يهود يأتوننا باللحم. شفت إن يهود يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. وش قال النبي عصام كولي وسمي الله. قال العلماء قاعدة لا نبحث عما غاب عنا. شيء غاب عنك لا تبحث عنه. أنت عندك قاعدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. الآن أنا سمعتك قال باسم المسيح لا أكل. ما سمعت أنه قال باسم المسيح. الأصل أن ذبيحة النصراني حلال. لكن في هذا العصر نتوقف على نتوقف لأن الآن أهل الكتاب صاروا إباحيين لا دينيين لا يؤمنون حتى بكتابهم المحرف. هم تركوا الدين تركوه جانبا فصارت الذبيحة عندهم نوعا من العبث. ويقول لك الآن راك أنت تعذب الحيوان. هم هكذا شوف كيف تحايلوا على عقول العالم. أنت الآن راك تعذب هذا الحيوان بالذبح. ما العمل؟ قضية الصرع. الصرع ولو باستعمال الحقن ثم كول. لاش تذبحه وتعذبه بالذبح هكذا هم. نعم بالحين حتى بالصعق الكهربائي يعني. ممكن يذبح يسميه اسم الله فقط ولكن يعتقدوه بأن ما يهمكش ما يهمكش. هم النصارى الآن أكيد لا يعتقدون بالتوحيد. هو يعتقد أن الله وحده لا شريك له. هو يرى أن الله ثالث ثلاثة. يرى أن الله ثالث ثلاثة إيه ولا لا. لكن احنا عندنا نص قرآني نلتزمه إيه ولا لا. قال الله عز وجل ربي أعلم بهذا الأمر وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لكن بشرط أن يذكر الذابح النصراني أو اليهود اسم الله. احنا هاو يهمنا هل ذكر اسم الله أم لا. ذكر اسم الله نعم. لم يذكر الذابح النصراني اسم الله ذكر اسم المسيح محل الخلاف. هذا هو محل الابتلاء. هناك من ذهب إلى المنع وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهناك من ذهب إلى الجواز للعموم الموجود في هذه الآية عامة. قال لك ربي عز وجل قال طعامهم حل لكم طعامهم حل لكم. من قال بها؟ قال بها أشهب من المالكية سعيد بن المسيب الثوري الشعبي الحسن وغيرهم. بلاد مثل فرنسا يوجد نصارى، لكن بالنسبة للأغلب ربما 70% إلا مقبل ملحدة، كيف يتعامل مع مثل هذه؟ لذلك أنا وش قلت في هذا العصر نحتاط نحتاط في هذا العصر نتوقف على، لأن الغالب على ذبائحهم، وإلا علاش نحرموا؟ علاش العلماء حرموا الحلول اللحوم المستوردة؟ حرموا اللحوم المستوردة لأجل هذا، قالت لأن الآن اللحوم اللي راهي تستورد الذبح تاعها مشكوك فيها، لأجل هذا مش لأنها مجمدة ممنوعة، لا، وكان لأنها مجمدة ممنوعة راح الإنسان ما يجمدش اللحم تاعه. إيه ولا لا؟ المنع العلماء هذا النوع من اللحوم لأجل هذه المسألة، وهو هل هذه اللحوم مذبوحة أم غير مذبوحة. مرة من المرات نشوف واحد الإنسان، دخلت حكيتها لكم، دخلت المطعم تاعه قبل بداية يعني العمل تاعه، فشفت يعني إناء به ماء دافي وبه لحم، فرأيت الماء لون الماء لون دم. قلت هذا كونجلي؟ قال نعم. قلت هذا مذبوح؟ قال نعم. قال يجيبوا لي مذبوح، هو يقول لي مذبوح. قلت سبحان الله، قلت الإنسان يشوف بعينه. قلت له كان أنا أجيب لك أنا اللحم مجمد، وهذاك اللحم الخروف والبقر تاعه كان مذبوحا ذبيحة واضحة، ونحطه في الماء اللي حطيته أنت ما يتحولش الماء إلى هذا اللون. قلت له هذا دم. قلت له كان نجي واحد أن نأخذ هذا الماء ونعيروه نصيبه بهذا الماء راهو دم. قلت له لا، هذا ما هوش مذبوح. والإشكال سلامته، والإشكال والله الإشكال أن هذاك الماء يولي معمر بالميكروبات. تتصور تعبلك الإسلام لما حرم حاجة مصلحة، مصلحة تاعك أنت. لم نمنع الإسلام عنك أمورا والله، مش لأن الله عز وجل أراد أن يعذبنا وأن يمنعنا من أبدا أبدا. الشيء اللي منعه عنك ربك وإلهك وخالقك ما فيش مصلحة. هو رب يقول في القرآن يقرناها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما قالش ربي لا تأكلوا إلا من الطيبة، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. الأصل أن كل ما في البر والبحر من الأسماك والطيور واللحوم والدواب والنبات كلها حلال إلا ما حرمه الدليل. والدليل يعني تلاحظ أن يعني كيف حنقول شغل مساحة الحلال واسعة والحرام مضيقة. مش كل حاجة حرام حرام، لا، الأصل أنه حلال إلا ما حرمه الدليل. فأنت كي تشوف هذا الأمر تفهم أن الله عز وجل حرم عليك ما يضرك. وبعدها أنت ما تقولش عندي أمراض وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وبعدها تبدأ تشوف أنت علاش الأمراض جاوك. جاو من أكل، بسبب أكل الحرام، بسبب أكل ما لا فيه منفع لك. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شوف، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فمن ألجأ إلى أكل شيء مما حرم الله، ألجأ بأن لم يجد غيره، ما وجد شيئا يسد رمقه إلا هذا الحرام، حيث إن الإنسان خاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل من هذا الحرام، يعني الآن أنت أراك أمام أمر، أمام أمر، إما أن تأكل وهذا هو الحرام، وإما أن تموت. فأنت الضرورة ألجأتك إلى الأكل. ثانيا ولم يكن راغبا في هذا الأكل، ما يريد أن يأكل لحم الخنزير، وما يريد أن يأكل لحم الميتة أبدا، الضرورة ألجأته، لكن لا يتجاوز قدر الحاجة. أنت الآن لما تأكل لدفع عنك مظنة الهلاك، أنا الآن يكفيني أنني ناكل شحال 100 غرام، لا ناكل 500 غرام، أنا الآن ناكل كس ما نرد عني الهلاك، ما رانيش حاب ناكل هذا الشيء، ونشرب الخمر قدر ما نحي العطش، لأن لو كان ما نشربش الخمر ونعطش نموت. تعرفوا أنتم العطش وش يدير؟ مسألة العطش شرب الخمر شوية، لا لكن من منع عقلك الخمر يزيد في العطش. لا دون نقول لك علاش، نقول لك العطش وش يدير. كاين ناس ما يفهموش وش معنى العطش. العطش هذا يدير لك سكتة قلبية. علاه؟ علاش نقولوا قسمة ترد العطش؟ مش تشبع تروى، يزيد العطش، لكن وش يدير؟ شوف تصور نتايا الدم تاعك ماهوش يمشي، حبس. علاه؟ لأن الإنسان عطش، وش يسرى؟ يسرى سكتة قلبية، الدم ماهوش يمشي. شفت؟ كي تشرب حاجة ولو تزيد لك عطش وش يسرى؟ الدم يمشي. حاجة سائلة باش تخلي الأمور تمشي، لأن العطش هذا يؤدي إلى السكتة القلبية. علاش الإنسان يقول لك واحد عطش حتى مات؟ باش مات لأن ما عنده ماكلة، ما عنده ماء، وقعد مات بالجوع ممكن، لكن السكتة القلبية تكون لأن الدم ماهوش يمشي، وكي الدم ماهوش يمشي وش يصير؟ الأكسجين ما يطلعش، فيغمى عليه الإنسان ومع تصير السكتة القلبية. لذلك احنا نقولوا الإنسان يحذر من واحد المرض اسمه مرض العطش. وش معنى مرض العطش؟ كاين مرض العطش هذا نفسي، وكاين مرض عطش عضوي. الإنسان يقدر يشرب حتى 20 لتر في النهار، هذا دينك مش مليح، لأن هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الغرق. كيف تغرق في البحر؟ نعم. ما تسمعوش ما بعض الروقات كي يرقي واحد يعني ما يشرب بزاف يقول لك مات غرقا. علاه؟ لأن من شدة تشرب ولا الماء يدخل فمه الرئة، وحنا الإنسان كي يغرق الماء وين يدخل له؟ للرئة. إيه ولا لا؟ حتى العطاش أيضا قد يؤدي بالإنسان إلى الغرق. هذه الأمور منيح الإنسان يكون على علم بها باش ما يديش ربما يصير غدوة يولي يرقي يقول الناس هذا اشرب زيد ريت لها زوج ثلاثة أربعة خمس ريت لا تشرب هذا، وبعد وش يصير؟ يموت الإنسان غرقا، ما يقدرش على شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب حتى يروح ترقي وتصيب الراقي يقول لك اشرب، شوف فيه اشرب كاس زوج ثلاثة اشرب زيت وجيب لك بيدون تاع 5 لتر قدامك وتشوف ديش توقف. فالاضطرار يدفعك الى ان تتناول ما يدفع عنك الهلاك بقدر ما تحتاجه فقط، لا تضيف فوق ما تحتاجه. فإذا كان الإنسان غير راغب في هذا الأكل ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه. شفت؟ إذا كان الإنسان أكل من هذا الحرام قدر ما يحتاجه وهو ما أراد أكله، ما أراد أكل هذا الشيء، هذا الحرام، ما أراده، بل نفسه تعافه ولا تقبله، لكن رأى نفسه أنه مضطر إلى أكل هذا الحرام، هذا الإنسان ماذا يفعل؟ لا إثم عليه. لما؟ لأنه راعى حدود الشرع، ولأن الإلقاء بنفسه للتهلك بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم. وقوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، انظر هنا ضبط للقدر الذي يقف عنده المضطر حين يدعوه الاضطرار إلى تناول شيء من هذه المحرمات. شفت؟ هذا هو الضبط، الضبط للقدر، غير باغ ولا عاد. هو يقول لك الضرورات تبيح، وقاعدة وخلص يقول لك تقدر بقدرها. شوف نعطيك مثال، مثال ربما هنا واقعي، احنا كنا نعطي هذا المثال ما هوش ما انت، هذا هو القرآن، هذا مبلغ ما نعلمه، قد نكون مخطئين وقد نكون مصيبين، لا ندري، لكن احنا نقول هذا الكلام حتى باش نخلوا الطلبة يفهموا ونخلوا الطلبة يتكونوا. يجيك إنسان الآن يقول لك أنا عندي زوجة، عندي أولاد، وما عنديش مسكن، ما العمل؟ تقول له احنا في العاده نقول لك اكرم، تقدر تكرم، لكن لاحظ معي الكراء انا لا احبذه ولا افضله ولا اطلبه ولا انصح به. علاه؟ لان الانسان حتى اذا سالت بعض العلماء خارج هذه البلده يقول لك اكرم، هم يفهمون الكراء مثل ما عندهم، هو لو عايش في منطقه الكراء متوفر، احنا الكراء مقبول يكون كراء تاع الدوله، كي تكون عندك برطمة تاعك وكريت هذيك الدوله تخلص، معليش كيما احنا الناس تاع السوسيال يخلصوا كل شهر، هذا مقبول عادي. لكن احنا عندنا الكراء عند من؟ عند الخواص. شوف شوف الاضرار، انت تكري عنده 2 مليون، هذه 2 مليون بكرية، الآن شحال راهي؟ 3 مليون و 4 مليون. هذه نعم كي تكون هذيك تسن الآن، كي تكري أنت الكراء هذا عام عامين يجي لك، على بالك ماذا بيك تفرغ لي الدار هذا الشهر، علاه؟ جا واحد أعطاني 5، أنت واش دير؟ دقيقة تاعنا عمرة تاعك تقول لك معليش 5، ومن بعد يزيد عامين 3 فرغ لي الدار، وجاي واحد صراحة واحد ديرها مكتب وقال لي عندك 10، أنت تخرج. شوف أولادك اجتماعيا يمرضوا، على اليوم قعدوا هنا، تعرفوا الأصدقاء هنا، أقراوا مع أطفال هنا، ومن بعد العام الجاي وين يروحوا؟ يروحوا شقة أخرى، يتعرفوا مع أطفال واحد أخرين، يتعلموا ناس واحد أخرين، يبدأ يشوف الطفل هذا ما يخرج ما يطلعش سويا. على خطرة تلاقى مع ناس ودار معهم صحبة، ومع زاد عامين تلاقى مع ناس دار معهم صحبة، ومعد مع ناس دار معهم صحبة، زيد أيضا الزوجة ما ترتاحش، علاه؟ الآثات تاعها يروح يخسر. اليوم ديمونتي كاع الشومبرا صار وكذا منا ارفد، ادي هيك طلع، وكي تطلعها في بالها باللي عام عامين زيد تعاود تفتح، ايه ولا لا؟ فتشعر باللي عندها نوع من الاستهلاك، القلق، غير ذلك. علاه؟ زيد أيضا أنت الآن ربما راك صغير مع الزوجه تاعك واولادك راهم صغار يكبروا، كل ما يكبر الولد عنده مصاريف، ايه ولا لا، كل ما تكبر الطفل عندها مصاريف، انت المصاريف اللي توضحهم في اولادك راح تبدون هذا الانسان. الكراء لا افضله ولا احبه ولا ادعو اليه. لا يجد حل الا الكراء. طيب يقول لك الكراء، نقول لا الكراء كما هذا لا، ما هذا ماهوش كراء، هذا ظلم. انت تقول الانسان في هذا شيء، لا يقول لك انا الان لقيت شقه لكن بذلت ما اقدر عليه من قوه باش نقترض ونشد، لكن ولا واحد اقرضني، لين شكون راح يعطيك انت 300 مليون 400 مليون؟ يقول لك انا الان لقيت بنك يقرضني، يجوز ولا لا؟ كاين بعضهم يقول لك لا انت لا تشري هنا وروح منطقه نائيه. لا، علاش تروح منطقه نائيه؟ وراه المنافق، ربما الولد يمرض، ربما يقرا المساجد المدارس السوق، ما تنصحنيش باش ندير انا يا خيمه ونروح، لا، لابد الانسان، والنبي يقول لك من بدا جافا عليه الصلاه والسلام، فلابد الانسان يكون عنده المنافق. يقول لك ما لقيت الا البنك، يجوز ولا لا؟ أيوة والله، احنا نقدر الضروره فيما يبدو لي، والله تعالى اعلى واعلم، مانيش نقول لك ماذا هو حكم الله. هذا الانسان نقدر ننصحه باللجوء الى الاقتراض بشروط. اول شرط، اولا عندك ما تواجه به البنك، تدخل الزوج ملايين تقترض ويدي البنك كل شهر زوج ملايين باش تاكل وتشرب، راح يعاود ينحي لك البنك المال الدار، ايه ولا لا؟ سنين هذا هو غير باغ ولا عاد، انت تحتاج الغرفتين ما تروحليش الفيلا، ايه ولا لا؟ تحتاج ثلاث غرف ما تمشيليش الى اربعه، تحتاج اربعه ما تمشيش الى خمسه، انت تحتاج غرفه في منطقة فيها المرافق ما تمشيش إلى منطقة راقية، إيه ولا لا؟ أنت الآن تشوف مثلا في منطقة راقية ربما الغرفة تاع ثلث شقة تاع ثلث غرف ربما توصل زوج ملايين، في منطقة عادي توصل ربما 500 مليون، وهذه المنطقة فيها مرافق حياتية، فيها المدارس، فيها المساجد، فيها الأسواق، فيها المستشفيات، إذا لابد أن يمشي الإنسان إلى الأقل، هنا غير باغ ولا عاد. فهذا ضبط للقدر الذي يقف عنده المضطر. احنا الآن هنا تكلمنا على الأكل والشراب، لكن نقدر هذه نسقط على باقي الأمور. الذي يقف عنده المضطر حتى يدعوه الاضطرار إلى تناول شيء من هذه المحرمات. شوف، فلا يفتعل الاضطرار، فلا يفتعل الاضطرار، شو معنى يفتعل الاضطرار؟ ولا يركب الأمور التي يعلم أنها ستدخله مداخل الاضطرار وهو قادر على ركوب غيرها. شوف هذه نعطيك مثال، كان بعض الناس عنده سفر، لكن وهو ماشي للسفر يعرف باللي ربما السفر هذا راح يكلفه ربما ثلاث ايام ذهاب وثلاث ايام اياب، ايه ولا لا؟ لكن ما يديش معاه الزاد اللي يكفيه، هو يعرف باللي يقول لك انا الان نقدر كل يوم نشرب ريتله ندي ست ريتلات، كل يوم ناكل خبزه ندي ست خبزات، هو يدي ريتله وخبزه، اذا هذا وش عل؟ راح يفتعل الاضطرار. كاين بعض الناس يكون ربما قاعد قاعد يبدأ يفكر كيف يتحايل على الشرع. إيه ولا لا؟ مثلاً نعطيك مثال. مثلاً إنسان أوجب عليه الشرع صيام شهرين متتابعين، وهو يمشي ويسير في الطريق قتل شخصاً خطأً، سأل إماماً أفتاه بأن الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. هو يبدأ يشوف شهرين بزاف، يبدأ يطلع عينه ويحبط عينه، يبدأ يختار كما قلت يختلق السفر، لازم نسافر باش نقطع الصيام. هو الآن ينوض مع الصباح يقول زوجته طيب لي قهوة يا ودي، ولا عندي شغل في تيزي وزو مثلا، عندي شغل في المدية، عندي شغل في وهران، نروح تمتم ونجي. زوجته طيب وكدايا يقول كدايا، روح يولي ما خلاص يسقسي، يقول له واحد، يقول له عمال، يقول له ايه السفر يجوز؟ يقول لا، انت تحايلت تستأنف الصوم من جديد، تعاود وش واسيت ثاني. شوف كيفاش الانسان يتحايل. نفس الشيء في الاضطرار، ضروري ان لا يدخل الانسان مداخل الاضطرار وهو قادر على ان يركب غيرها. فاذا دخل منطقه الاضطرار، اذا ادخلها من غير بغي، فلا ينال من هذه المحرمات الا القدر الذي يمسك عليه حياته ولا يلقي بها او بحياته لا التهلكه. في هذه الايه قاعده، الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر اليه الانسان فقد اباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر اولا واخرا وظاهرا وباطنا. ان الله غفور رحيم، اي ان الله يغفر لعباده خطاهم في تقدير الضروره. ربما الانسان او بعض الناس، انا في العاده لما يجي انسان يسال عن امر ما، وهذه انصحكم بها، يجي هو يريد ان يفتك منك الفتوى، يحب يدي من عندك الفتوى. هذه الفتوى ربما هو يريدها على مقاسه، يعني يحب لك تخيط له الكوستيم قيسه. احنا دوما في قضيه الضروره واش نقولوا للانسان. يجي واحد مثلا، لو يجي واحد يقول لك انا خطر واحد جاني قال لي نقدر ندير الشخص وعد بالبيع باش يدير قرض بنكي باش يشري سكن. لما تكلمت مع الانسان راح يشري سكنه، واش قال لي؟ قال لي الان، قال لي انا الوالد تاعي كتب الدار على زوجة الاب، على زوجته، قال لي وانا في البيت يجيني المحضر القضائي يطردني، قال لي عندي بنتي تقرا وعزباء، وعندي ولادي وبنات وزوجتي، الان راني داير فوق السطح، يعني ليزار منا افترش الارض والتحف السماء، عنديش. قال لي قالي ندي بناتي برا نرقدوا وين؟ قلت له الضروره تبيح المحظور. قال لي وانا دوك الان انت ادرى بالضروره تاعك. انا نعطيك قاعده، الضرورات تبيح المحظورات، انت ادرى. قلت له لما تكون في الصحراء وما تلقاش الماكله باش تاكل، ولو كما تاكلش تموت، ولقيت حيوان ميت، ترفد الهاتف وتسقسي الامام، يا امام انا حنموت ولقيت. قال لي لا ما تسقسيش الامام. قلت له علاه؟ لقيت ما حنموت ولو كما تاكلش نموت. قال لي علاش نسقسي الامام؟ باين. قلت له ما هنا باين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل استاذ. فلتعلم أنت الآن أن الله عز وجل إذا أخطأ الإنسان في تقدير الضرورة الله غفور رحيم. فأنت الآن تعلم توفيق سيد تعلم هل هذه الأمور أضطرتك إلى الحرم أم لا. إذا أنت بذلت خالص ما تقدر عليه من جهد وقوة وفهم للوصول إلى هل هذه الضرورة أم لا، وصلت إليها وكنت مصيبا الحمد لله، أخطأت لكن بشرط ما يكونش عندك، يكون عندك الوازع الديني يمنعك من هذا. لازم يكون الإنسان عنده هذاك الخوف تاع ربي عز وجل، إيه ولا لا؟ كان بعض الناس أحيانا يجي واحد يسأل ولما كان أخذ ورد أخذ ورد أخذ ورد عرفت بلي هذا الإنسان عنده فيلا وحاطينها للبيع وما حبش يبيع الآن، وقال يجوز نروح للمدرسة. وأنت الآن هاي، فأحيانا الإنسان يعرف هو نفسه هل له فيه تحايل ولا ما فيهش تحايل. نخلي الأمر صراحة، نخلي الأمر الإنسان نفسه هو أدرى بالحال. وكان ذلك وكل ذلك لاجتهادهم رحيم بهم إذ رخص لهم في تناولها ولم يوقعهم في الحرج والعسر وجعل الضرورة تقدر بقدرها. الموضوع الثالث لنتناوله في القصاص حياة النفوس. من يقرأ الآية 78 بعد المئة و 79 بعد المئة من سورة البقرة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبب النزول، سبب النزول عن عبد الله بن عباس. معلش معلش قراءة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل فلا تقبلوا منهم الدية فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لآخر الآية ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول فخفف عنكم ما كان على من قبلكم أي الدية لم تكن تقبل فالذي يقبل الدية وذلك عفو فاتباع بالمعروف ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بالإحسان. طيب القصاص هو المماثلة والمساواة، هذا هو القصاص في الجراحات والديات. كيقول فلان القصاص، شو معنى القصاص؟ المساواة والمماثلة في الجراحات والديات. وأصله من قص الأثر، قص الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. هذا قتل يقتل، ألحق به جراحات يلحق به جراحات، يعني كسر له سنا يفعل مثل ما فعل به. فاتباع بالمعروف، شوف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي اتباع العفو بالمعروف هذا واجب، واجب على العافي، وعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا. يعني أتصور إنسان قتل إنسانا، جاء ولي القاتل أو جاء ولي القتيل أعفى عنه القاتل بقدر من المال ليش؟ حنا الآن عندنا واحد الهضرة عند الناس هذيك تاع بين قوسين تاع الشارع، خاصة نصيبوها عند الناس اللي عندهم نوع من الانحرافات الاجتماعية والأخلاقية. تصيب ربما واحد يقوم بضرب أخيه بسكين، ولما يطلب المضروب أو الضارب من المضروب يقول له ما ترفعش دعوة ضدي ونعطيك المال، وش يقول له؟ كان يقبل وكان يقول، كان واحد الهضره وش يقول له؟ يجوه اصحابه، وش بيك تبيع دمك انت؟ يا ما تبيعش دمك، احنا ربي قال قصاص وقال اتباع بالمعروف، ايه ولا لا؟ ماهوش عيب، ماهوش عيب انه الانسان يقبل قدرا من المال مقابل العفو، وربي قالها. كيف انت تروج للفكره انك راح تبيع دمك ولازم تخلف الطار تاعك؟ وهذا من الجاهليه. هو ربي قال فاتباع بالمعروف، اي العافي الذي عفا، عفا لما ولي او العافي هو الولي القتيل، لما القاتل يدفع مالا لولي القتيل لابد أن يكون هذا برفق والآخر يقبل برفق، ما يكونش بيناتهم نوع من التباغض والتشاحن والقتل، لا. وأداء إليه بإحسان، أي لا يماطل القاتل، وحتى القاتل هو ربي قال لك فأداء إليه بمعروف فاتباع بالمعروف، هذا من جهة من عفا، من جهة من عفا. لما يعطيك القاتل المال ضروري أنك تكون هذا بالمعروف وتعامله بالمعروف. والقاتل وأداء إليه بإحسن، والقاتل شنو هو؟ لما يقدم المال لولي القتيل والذي عفى لا يماطل، نقولوا له واش راك دير؟ عطيه المال، علاش راك تماطل؟ وزيد فهمتوا على مبلغ تاع معين تاع مال ما تنقصش، تفهمتوا على مبلغ تاع المال ما تنقصش. مره من المرات شخص قتل طفلا صغيرا بسيارته، وهو كان يمشي لوراء ما شافش، وهذاك الابن الجار تاعو، فمشات الى المفاوضات فيما بينهم، ولي القتيل يعني الاب تاع الطفل طلب من القاتل طلب مبلغ تاع مال، قال له تعطيني باش نسمح لك وما نطلبكش تعطيني مبلغ تاع مال. هو رغم ان ممكن الضمان يمدلو لكن حب يرضي قال له مدلو جاو عندي، قال له ما عنديش الان اصبر عليا ولا حاجه، قال له لا، قالوا ما نصبرش عليك، قالوا الآن تعطيني عندك في يدك مدة أسبوع تعطيني المال تاعي. شحال نعطيك؟ قالوا بيع السيارة وعطيني درهم. قالوا ولا أعطيني السيارة هذيك؟ جاء لي قال قلت نعم، قال لي ما عنديش غير هذه، قلت له أنت ما عندكش هذيك، هذيك راح وليده، أنت تشوف سيارة راحت. إيه هو راح وليده هو، قلت له وتدخل لي السيارة، هو قال لك وليدي، قلت له أنت باش ترطب قلبه لازم تمدله عادي. هذه هي قلت انت تشوف انت حاجه راح عبد، وهذاك عبد هو كان يشوف فيها هذاك هو حياته، وقلت له هذا ماهوش ما فيش عيب وما نعتبروش هذا من العيب، وما تقوليش كيف وكيف وجا، لا هذه الامور حطها تكوتي ما تحضرش عليها، احنا نتكلموا الان على الشرع من حقه يطلب اعطي له. فلذلك الانسان القاتل ان لا يماطل في اداء التعويض. يرجى الشخص ضرب شخص بسكين في الوجه، هذا المضروب طالب منه ان يعطيها ربما 60 مليون، وهذا الشخص الذي ضربه يبيع المخدرات، فهل عادي ياخذ تلك القيمة من ذلك المبلغ. إشكال إشكال سأل غيري. إشكال سأل غيري. إشكال أنا لأنه يعلم أن هذا المال هو تعال حرام وغيره. أو يتفاوض معه يقول ما تعطينيش هذا المال شوف لي مال تحلال أعطيني مال تحلال. ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي ذلك الحكم الذي شرعناه. شو هو الحكم الذي شرعه ربي؟ العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال هذا تخفيف من الله ورخصة من الله ورحمة من الله لنا. شوف الإنسان أنت قاتل وراح يقتل ومع دولي القاتل يقول له معلش أعفو عنك ما تموتش ما نقتلوكش أعطيني مبلغ تاع المال أدي معين مطروح معين وشكون يدفع وشكون ما يدفعش هذه ستأتي فيما بعد. إذن هنا تحس هذا من عند الله عز وجل رحمة إيه ولا لا رحمة هذا القصاص. فقط يبقى للإنسان أمر آخر وهو صيام شهرين متتابعين هذا أمر آخر حكم الله هذا ما نقدرش نتنازلوا عنه. احنا نتكلموا على فيما بين الناس. لذلك قال ربي ولكم في القصاص حياة. وش معناتها؟ شوف في القصاص الحياة هنيئة. علاه؟ لأن الإنسان لذلك احنا نقولوا هذه الأحكام ما لازمش يفهم الإنسان باللي هو يطبقها وإلا تكون فوضى. ليطبق هذه الأحكام شكون هو؟ القاضي. القاضي هو يطبق الأحكام هو نابع عن الولي عن ولي الأمر. القاضي هو اللي يطبق هذه الأشياء. لما؟ لأن لو تركنا هذا الأمر للناس وش تولي؟ فوضى. فوضى تولي وما توليش نوع من ولي الصار وما توليش من أيضا يجي يقول لك هذا قتل فلان أنا قتلته هذا قتل فلان لا لا لا. القاضي هو راه مطلوب باش ينفذ هذه الأحكام. أنت ما تنفذش هذه الأحكام. أحكام هذه تخص القاضي. نعم. إيه هذا هو الذي جاء الإسلام ومنعه. سيب القبيلة مع القبيلة يضرب. هذا قتل هذا من قبيلة تحادك القبيلة الأخرى جيوا تقاتل هذا القبيلة ويقول لك لا. الأمور تنفيذ الأحكام هذه تاع العقوبات وغيرها هذه من اختصاص الجهات القضائية. ما يقدرش واحد ينوب عن القاضي ولو كان يديرها نقول له بارك الله فيك أراه آثم. لو كان يديرها وش معناتها؟ أراه آثم. يديرها أراه آثم. الإنسان إذا واحد مثلا ارتكب فاحشة الزنا ويجي عندك يقول لك اجلدني وديرها أنت راك مسؤول عن ربك يوم القيامة. درت حاجة ما يحق لكش تديرها ربي طلب القاضي يديرها. إذا واحد سرق وتقول له حنقطع لك يدك راك مسؤول عند ربي يوم القيامة لأن مش أنت تديرها. لو كان أي شيء لتطلب تنفيذ الأحكام تطبيق الأحكام شكون يديرها؟ القاضي. لازم هذه يديرها في بالك. كما خطر واحد مسكين ما يعرفش ارتكب زنا ويحوز قال لك كاني بعد سؤال قال لك اني حوز واحد يجلدني قال لي 100 جلده ويخليني طرونكيل. هذه الستر. الاصل في الانسان ان يستر نفسه او ان يستر على نفسه ان يستر على نفسه ما يفضحش روحه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب أول شيء قتل الحر بالعبد. هل يجوز قتل الحر بالعبد؟ لا يجوز، لازم يكون تساوي. طيب احنا الان باش نصوروا المساله واش نقولوا؟ حر. شكون هو الحر؟ هو انتم. انتم شكون هو العبيد؟ العبد هو الرقيق، هذا هو العبيد. العبد هو الرقيق، ما عندوش الحريه. هذا الامر كان موجودا فيما مضى قبل مجيء الاسلام وعند مجيء الاسلام. لما كان هذا الرق موجودا قبل مجيء الاسلام، لما جاء الاسلام كان يحرض على تحرير العبيد. ارايت شهرين او تحرير رقبه او تحرير رقبه او تحرير رقبه على، فتفهم ان الاسلام كان يحث المسلمين على تحرير الرقيق. العبد مليح يكون حرا، ما تكونش تكون عنده الحريه. طيب هذا العبد الحر قاتل رقيقا، عبدا رقيقا. تصور مثلا انسان عنده العبيد، جاء شخص حر قاتل عبدا من هذا العدد الهائل تاع العبيد الموجود عند هذا الشخص. هل نمشيو الى قتل الحر قصاصا لانه قتل العبد ام لا؟ هنا شوف جمهور الفقهاء ذهبوا الى اشتراط ما ذكرت الآية من التساوي بين القاتل والمقتول ليتم القصاص. لازم يكون التساوي، فلا يقتل، هكذا قال الجمهور، فلا يقتل الحر بالعبد. علاه؟ لأن العبد اعتبروه كسلعة من السلع يباع ويشترى. انت الان الرقيق كان عندهم سوق تاع الرقيق، كان العبد ياخذه سيده الى السوق ويعرضه للبيع كسلعه، وهذا كان معروف عندهم، كان معروف عندهم ان العبيد سلع تباع وتشترى. والسيد لما يبيع هذا العبد أو الأمة لشخص آخر، هذا العملية البيع والشراء هي عبارة عن عقد. بمجرد أنه باع هذه الأمة والرجل الآخر السيد الآخر اشترى هذه الأمة، صارت ملكا له وتولي عندها ويولي عنده حق ملك اليمين. احنا الان نشوف ان البيع والشراء تم حتى بين الاحرار. مؤخرا فقط سمعنا قصه، والان القضيه راهي عند المحاكم. نعم خسرت ولد صغير باعوه 60 مليون ولا 90 مليون مش عارف. ايه نعم ايه ولد صغير سرقوه من لقاؤهم اخرى. لا قالوا وحده قالت لهم باعوا لي وليدي ولا في التلفزيون، قالت لهم وجبته. نعم هما اللي تسرق. وكاين الان بعض الدول راهم يهربوا الاطفال يبيعوهم لدول اخرى. هذا الجريمه الكراء، هذا لابد كما نقول لك من انزال على هؤلاء الناس اشد العقوبات. اي ولا لا؟ طيب هذا الانسان هل اذا قتل هذا العبد هل يقتل ام لا؟ قالوا لا، لان العبد قالوا سلعه من السلع، الحر يتصرف في هذا العبد كيف شاء. فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. ولذلك تشوف الإسلام العبد ما يقدرش العبد يعني يدير بعض الأحكام إلا إذا أذن له سيده. ما يقدرش يمشي مثلا إلى صلاة الجمعة إيه ولا نهار ربي أسقط عنه هذه الصلاة. ما يقدرش العبد يزكي، علاه؟ لأنه لا يملك. ما يملكه العبد هو ملك لسيده. العبد ما يقدرش يملك، علاه؟ وش يملك؟ ملك لسيده. فلذلك ما عندوش زكاة، ما يزكيش لأنه ما عندوش المال. هو يأكل ويشرب. كاين بعض العبيد كان الآن موجود في بعض الدول، يقال موريتانيا مازال فيها، موجود فيها، لو كان تقولهم، لو كان السيد تاعها يقولها أنت حرة ولا العبد يقول أنت حر، ما يحبش، يقول له وين نروح؟ وين نروح؟ واش ناكل واش نشرب؟ أنا قاعد عندك ناكل ونشرب وخليني. إيه ولا لا؟ وين نروح أنا؟ فقالوا ما كانش أن الحر يقتل بالعبد. وكذلك انعقد الإجماع على أن من قتل عبدا خطأ، هذا بالإجماع، أنه ليس عليه إلا القيمة. وش معنى ليس عليه إلا القيمة؟ يعني مش الدية، الدية معروفة بعد ذكرها، هنا القيمة فقط. يعني شحال هذا مثلا دوك الإنسان مثلا كسر لك الهاتف، تقول له الهاتف هذا مخلصه بزوج ملايين، أيضا نقول لك القيمة تاعو هذا زوج ملايين. سكت. يقول إجماع أن الإنسان الحر إذا قتل العبد يضمن القيمة فقط. فكما لا يشبه الحر في الخطأ، لا يشبه الحر في العبد. قالوا أستاذ العصر بدل القصر، لا هنا خطأ، لا مش الخطأ، لا ما لا يعصر. احنا هل يقتل أم لا؟ ممكن جدا كما نقول لك شغل يكون عنده القيمة، ربما يكون عنده كذا، وهذه معنا نجولها بالتدرج إن شاء الله. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى إلى أن الحر وش يصرى له؟ يقتل بالعبد. شكون هو؟ أبو حنيفة، ثوري، ابن أبي ليلى، أصحاب أبي حنيفة يرون أن الحر يقتل بالعبد، وهو قول داود. واحتج بقوله المؤمنون، قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قالوا لم يفرق، لا والله إن شفت هنا ما ذكرتش، ما ذكرتش، لكن عموما هذا الذي يستدل به أبو حنيفة. اللي عنده الأخرى يشوف لنا فقط إذا كان هذا الحديث من حيث السند. قالوا فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحر والعبد. منين وقعت صحيحة؟ فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحر والعبد. هذا القول اختاره من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول الآن قول وجيه والمصلحة تقتضيه. علاه؟ لأن الناس الآن رأي تتكلم على حقوق الإنسان وغيرها، فحتى الناس ما تفهمش الآن أحكام الشريعة، إيه ولا لا؟ والناس الآن هذا العبيد غير موجود الآن، العبيد هذا موش موجود. فينبغي الإنسان أن لا كما نقول لك شغل يبدأ يتكلم في أمور وهي في الواقع غير موجودة، والناس ما هيش فهم الدين، ربما حتى يبدأ ينال الإنسان، أو ربما الإنسان يتكلم في دين الله ويبدأ يجيب ربما الشبهات للناس. فالإمام ابن تيمية وش قال؟ قال فكل من قتل عبده ك كان للإمام أن يقتله. شفت؟ من يقتل عبده كان للإمام أي القاضي أن يقتله. وأيضا قال: فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه. شوف، قال لك إذا كان هذا السيد مثل بعبده، يجي الإمام ويعتق العبد عليه، يعني يقول له هذا العبد بهذا الفعل تاعك، بهذا الصانع تاعك، صار حرا، صار حرا. وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد وغيرهما. قال: وقتله، الإمام ابن تيمية قال إذا كان التمثيل يعطي الحق للإمام أن يعتق هذا العبد على هذا السيد، قال الإمام ابن تيمية: وقتله أشد أنواع التمثيل. إيه ولا لا؟ فلا يموت إلا حرا، فلا يموت إلا حرا. شوف هذا الاستنباط رائع جدا. إذا كان التمثيل يخلي الإمام يجعل هذا العبد حرا، القتل مات حرا، فإذا مات حرا صار العبد هذا، السيد هذا قاتل حرا فيقتل به. شوف هذا الاستدلال، تحس ربي أعطاه فهم قوي، استنباط رائع جدا. قال: لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصبته، بل حريته ثبتت حكما، وهو إذا كان عتق، إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليه، فله قتل قاتل عبده. قال: وقد يحتج أو يحتج بهذا من يقول إن قاتل عبد غيره لسيده قتله، وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح، والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح. الآن قتل الحر بالعبد انتهينا منه، قتل المسلم بالكافر، مسلم قاتل كافرا، هل يقتل بالكافر أم لا؟ أبو حنيفة وغيره، الشعبي وغيره، قال المسلم يقتل بالذمي. قال المسلم إذا قتل ذميا يقتل به، الذمي هو مواطن، مواطن جنسيته من نفس جنسية المسلم الحر القاتل، قالوا إذن يقتل. ما دليلهم؟ النفس بالنفس، وبحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مسلما بمعاهد، وهذا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا، المسلم لا يقتل بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. قالوا وهذا يخصص عموم قوله النفس بالنفس، وهو الصحيح. هل صحيح أن يفرق ما بين الذمي والكافر؟ أن الذمي غير مستباح الدم والحرق بعكس الكافر. لا، وحتى الكافر غير مستباح، الكافر المحارب، محارب هو اللي يجيبك. عندما تقول الكافر أنت تقصد المحارب؟ لا لا لا، المقصود به ها هنا مطلق الكفر. احنا تكلمنا على الذمي، علاه؟ لان العاده ان اهل الذمه يعيشوا مع المسلمين. العاده ان اهل الذمه يعيشوا مع المسلمين، لكن لا، الانسان الإنسان نقول، لكن معنى هذا مش معنى الإنسان هو أطلق يده، عندما نقول إنسان لا يقتل مسلم بكافر معناها معليش، لا، قد يعذر، قد يعذر، والتعذير قد يكون بالسجن، قد يكون حتى بالسجن المؤبد، إيه ولا لا؟ لأن الآن الإنسان حتى باش، لأن الإنسان إذا كان عندك واحد عايش معاك وعنده ذمة وعنده عهد وانت تدخل العهد هذاك، يوم القيامة راح تدفع الثمن، تدفع الثمن غاليا. فالإسلام لا يبيح أن الإنسان يتعدى على حقوق المواطنين كافرا كان أو مسلما، هذا بينه وبين ربي، طالما أن الله عز وجل، الله عز وجل آذن للمسلم أن يأخذ مثلا الجزية عن أهل الذمة وقاعد معه، ما قالكش لا حاوزوا وطردوا وقتلوا أبدا، لازم يكون إنسان عنده الثقافة هذه يسير بها، لهم دينهم ولنا ديننا، إيه ولا لا؟ الممنوع لما يروج للدين تاعو، هذا هو الممنوع، الممنوع لما يروج للأفكار تاعو، أما راه يتعبد في صومعته أو في كنيسته ولا يروج لها في بلد الإسلام، اتركه، اتركه، وإذا كان يروج ترفع أمره إلى الجهات الوصية، هذا هو الأصل. إنسان أراه يتعبد في كنيسته وراه يتعبد في صومعته وما راهوش، راه في دولة شعبها مسلم وما راهوش يروج الأفكار تاعه، تاوش يهمك انت، خليه، ويوم القيامة خالقه وربه يتولى أمره، خلاص أنت عامله كمواطن. ثم عندنا قتل الرجل بالمرأة، هذه كلها قضايا كانت موجودة في التاريخ الإسلامي، قضايا هكذا ناقشها الفقهاء فيما بينهم، نصت الآية على قتل الأنثى بالأنثى ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة وبالعكس. فقال الحسن البصري وعطى لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، شفت الحسن البصري وعطى ما نزعفوش عليهم، هذا اجتهادهم هكذا ولا لا؟ ما لازم يكون الساكن يسمع حسن البصري يشوفوا فيه، لا، هذا اجتهادهم. وقال الليث بن سعد إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة، فقط مع مرتبك، هذا شكون؟ الليث بن سعد، لو قتل الرجل امرأته لا يقتل بها، لكن شوفوا ايش قال الجمهور، وخالفهم الجمهور، الحمد لله كي مقبول، وإلا فقرروا، وهذا هو الصحيح، أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. احنا علاش نقولوا هذا الكلام؟ باش نكونوا أمناء في نقل الأحكام ونقل الفتاوى ونقل الاجتهاد تاع العلماء، لكن نوضح ما نعتقده صوابا، ونحن دوما وأبدا نميل إلى ما ذهب إليه الجمهور. أنا في الغالب أطمئن دوما إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء لآية المائدة، وكتبنا عليها أن النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر قتل يهوديا، قتل يهوديا رد رأس جارية من الأنصار، وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم، ولأنهما شخصان، كل واحد إذا قذف الآخر وش يصير له؟ الحد، يحد ولا لا؟ لو أن امرأة قذفت رجلا تجلد أم لا؟ ولأن الرجل إذا قذف امرأة يجلد أم لا؟ قال إذا كان هذا في القذف فقتل كل واحد منهما الآخر يقتل بالآخر. كيف قتل الوالد بالولد، شوف حتى قتل الوالد بالولد طرق إليها أيضا. إنسان مثلا قتل ابنه هل يقتل أم لا؟ مش على إطلاقه، إلا رح يكون أب نوع من الدكتاتورية، يعني يقول اسكت لك نقتلك بيصلي والو، ها؟ إيه ولا لا؟ طيب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لا قصاص على والد يقتل ولده، وكذا الأم والأجداد والجدات، سواء كانوا هؤلاء من جهة الأب أو من جهة الأم، قربوا أم بعدوا. شفت؟ أب قتل وليده، أم، الجدة، الجد. لا، لما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد الوالد بالولد، وهو حديث مشهور. قال مالك، شوف هو الاستثناء، إذا قتل الرجل الأصل عادي، إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، شمعته مثل أن يرجعه ويذبحه، يرقده ويذبحه، أو يصبره يعني يحبسه حتى يموت، يغلق عليه حتى يموت، مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ يقتل به. تجيب وليدك ولا تجيب بنتك وتذبحها وتركدها وتذبحها، هذا قال إمام مالك ما عنده حتى عذر، هذا تعمد، هذا يقتل به. أما إذا رماه بالسلاح أو بالعصا بقصد التأديب، راح يأدب وليده، أو في حالة غضب فقتله، لا يقتل به، لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل. لاحظتم؟ يعني مذهب إمام مالك أن نفرق بين القتل الخطأ والشبهة. نعم، هذا القتل الخطأ شبهة الأبوة قائمة، على أراد أن يؤدب ابنه، أو ربما الأب غضب، وكاين ناس أحيانا نسميهم ديفوكال، أحيانا الأب يتسيب عاقل لكن الداخل يغلي، هذا وش نقولوا له؟ غضب، قتل وليده، ضربه، قتله، الله غالب. لكن أن يتعمد قتله، هذا قال وش عنده؟ عنده القصاص، على لأن هذا أراد وتعمد الجناية. طيب نقف عند هذا الحد. نعم. ما فهمتكش. عملية تشمل اللي يكون شرب وقتل يتحملها. نعم، او اذا ما يتحملهاش هذا شنو يتحملها؟